إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. من سورة التغابن وحتى سورة الملك، يقدم لهذه الرواية فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 14 من سورة التغابن إلى ختام سورة الملك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، قرأ بالإدغام والإظهار في الراء هكذا: يضاعفه لكم ويغفر لكم ويغفر لكم. ومن سورة الطلاق قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، قرأ الدوري بتنوين اسم الفاعل بالغ ونصب أمره مفعولا لاسم الفاعل هكذا: إن الله بالغ أمره. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، قرأ الدوري إبدال الهمزة ياء مع السكت والإظهار وله الإدغام مع المد الطويل هكذا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. واللائي الموضع الثاني قرأ بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع المد والقصر أو الياء الساكنة مع المد: واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. قوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قرأ الدوري بفتح الياء اسم مفعول بمعنى بينها الله ووضحها هكذا: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ومن سورة التحريم قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا، قرأ الدوري بإضغام الدال في الصاد وقرأ تظاهرا بتشديد الظاء وأصله تتظاهرا أدغمت التاء في الظاء هكذا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه بمعنى تعاونتا. قوله تعالى من سورة الملك: وهو على كل شيء قدير، سكن الهاء هكذا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قرأ بإمالة الألف بعد الراء: ما تري في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل تري من فطور. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله تعالى: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أمال الكافرين هكذا: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.